الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الحدود باب المستقرة. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن ميمون الرقي. علي بن ميمون الرقي ثقة، قال نسائي لباس به، قال أبو حاتم ثقة. وأيوب بن محمد الوزان، بأيوب بن محمد الوزان وأيوب بن محمد من الثقات. باشمهندس بن السلام وعبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الكندي، قال ابن عيلة بأسبي، قال وحدثنا معمر بن سليمان. لا انتظر، عبد الله بن سعيد لما أقول فيها أبو حاتم إمام أهل زمانه، هذه لم تريدها عن أي أحد ولا حتى عن الشافعي، قال في الشافعي صدوق، هذا تصديق عالي له. نعم. قال وحدثنا معمر بن سليمان. معمر بن سليمان بن طرخان، مش المعتمر بن سليمان بن طرخان، اخطأنا. معمر بن سليمان غير المعتمر بن سليمان. معمر بن سليمان أو عبد الله النخعي من الثقات، وثقه النسائي وابن معين. قال أنبأنا الحجاج بن أرطاء. حجاج بن أرطاء مدلس وضعيف. حجاج بن أرطاء هو ضعيف ومدلس أيضا، هو علة الحديث. قال عن عبد الجبار بن وائل. جبار بن وائل هذا من المخضرمين، هو من خلال التابعين، ثقة، قال البخاري صح سماعه من أبيه. قال عن أبيه رضي الله عنه. أنا أخطأت في قولي من المخضرمين، هو من التابعين. نعم. قال عن أبيه رضي الله عنه. الله عنه أرضاه، ولابد أن تفهم أنه وائل بن حج، ولابد أن تعلم أن عبد الجبار على اتفاق عند العلماء أنه لم يسمع عن أبيه، فعندنا في الحديث علتان، علة الانقطاع، وهذه لا تعصب الجناية بها. ليش؟ لأنه الساقط قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، أما الحجاج فتعصب به الجناية لأنها نجزم بضعفه. قال استقرئت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. نعم، هنا هذه المسألة نختم بها، هو حديث واحد، هذه المسألة مسألة الاستكراه ومسألة الإكراه. الحق بأنه لا حكم مع الإكراه، لا حكم مع الإكراه، يسقط الحكم مع الإكراه، فالإكراه مسقط للأحكام، وإن كانت في حقيقة الأمر إتقان وجودها أو إثبات وجودها، كان مع حقيقة الأمر إتقان وجودها أو إثبات وجودها، لكن قول الله جل في علاه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. لذلك عمار بن ياسر لما اشتدوا عليه فقال، جاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حملوني على ان اتكلم فيك، فقال له كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد. ولذلك انزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني الحكم لا يسقط عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، فما كان من كراهه في طلاق أو عتاق أو نكاح أو غير ذلك فكلها غير معتبرة، كل المعاملات على الإكراه غير معتبرة. لكن العلماء قسموا الإكراه إلى قسمين أو أقسام ثلاثة، إكراه بحق وإكراه بباطل. الإكراه بحق هو أن يكره ولي الأمر الرعية على شيء فيه مصلحة للعامة حتى ولو كان ينافي مصلحة الخاصة، لأنه من السنن الكونية هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فهذا إكراه بحق، كما فعل معاوية، كما فعل علي بن أبي طالب من أجل الروشن الذي كان للعباس ونزعه من أجل توسعة المسجد في المصلحة العامة، فكانت المصلحة العامة فهي تقدم على المصلحة الخاصة، ويكون هذا إكراه من ولي الأمر بحق، فهذا لا يرد بل هذا يعمل به ويعتبر ويعتد به. والإكراه الثاني هو إكراه بباطل، وهذا الذي أسقط حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشريعة بنفي اعتبار الأحكام المترتبة على هذا الإكراه لقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا. وطبعا رفع هنا رفع الاسم والحكم، رفع الاسم والحكم. وهنا الباب أن لو أصاب رجل امرأة أو أمة أصابها وأصابها مكرها، أصابها مكرها، فقال فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ودرع عنها الحد، درع عنها الحد بالإكراه، درع عنها الحد بالإكراه. لذلك هذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، اتفاق بين الأئمة الأربعة بأنه لو أكره امرأة فجامعها فإنها يدرأ عنها الحد بذلك، لكن هو المكره يقام عليه الحد، المكره يقام فأقام عليه الحد. ولكن العلماء قالوا يتبع ذلك أحكام. ما هذه الأحكام؟ أنها لو كانت بكرا واستحل واستحلها وفض البكارة فإنه عليه مهر المثل، عليه مهر المثل بما استحل من فرجها، عليه مهر المثل بما استحل. والمعنى تشوف يعني عمتها خالتها قاربها كم مهرها؟ 100,000، 100,000 يعني لها مهر المثل، هذا تعويضا أرش للجناية. وإن كانت أما فأنقصها فله فلها مهر مثلها ولها أرش النقص. بمعنى أنه لما وطئها اشتد عليها يعني جرحها وكان الجرح غائرا وأضر بها وأنقص من ثمنها. فنقول أولا عليه الحد ويدرى عنها الحد ولها مهر المثل ولها أرش الجناية، ولها مهر المثل ولها أرش الجناية. هذا الأصل في هذا الباب عند الأئمة الأربعة أنه يقام عليه الحد باتفاق، هذا عند الأئمة الأربعة. والثاني أن عليه لها مهر المثل. الثالث هو أنه لو أنقص من قيمتها إن كانت أمة فعليه أيضا عليه أرش الجناية، عليه أيضا أرش الجناية. هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة، مسألة الإكراه. اللهم احفظ المسلمين أجمعين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة الحديث. طبعا قبل الفوائد المستنبطة يتفرع على هذه المسألة من أكره على الطلاق، فالأئمة الثلاثة على أن الطلاق لا يقع، الأئمة الثلاثة على أن الطلاق لا يقع، والأحناف قالوا الطلاق يقع. الأئمة الثلاثة قالوا من أكره على طلاق امرأته فالطلاق لا يقع والعقد كما هو. ولذلك ترى كثيرا ممن يجبرون الزوج على الطلاق وتتزوج بعده المرأة عدة تنتهي وتتزوج، هذا الزواج باطل، الزواج الثاني باطل، أمنع باطل فهو باطل. ولو أحبلها ويستلحق النسب نعم للشبهة، لكن لابد من تعزيل من ولي الأمر وهو باطل، وتبقى تعتد من مائه ثم ترجع إلى زوجي الأول على النكاح الأول، على النكاح الأول. هذا قول الأئمة الثلاثة. أما قول أبي حنيفة فقد قال أبو حنيفة الطلاق يقع. كيف يقع؟ قالوا لأنه درء الإكراه عليه بشيء بإرادته، درء الإكراه الذي وقع عليه بشيء من إرادته، وطلق راضيا من أجل أن يدفع عنه السيف، سيف على رقبته، فطلق ليدفع السيف، فكان الطلاق سبيلا لدرء المفسدة والضر الذي ساق عليه، إذن فيقع. هذه وجهة نظر الأحناف، وهذه صراحة يعني أقصى ما نقول فيها، وإن كان فيها الوجاهة نظرا، لكن هذا عقل مقام النقل، وهذا قياس أمام نص، والقياس أمام نص فاسد لاعتبار، القياس أمام نص فاسد لاعتبار، فيكون الصحيح الراجح أنها تقع الطلقة، لذلك لا تقع، وأنها امرأته وترجع إليه، إلا في حالة واحدة كان فيها أنه يعني أجحف عليها، أساء إليها، لم ينفق عليها، رفعت أمرها لولي الأمر فأمر بطلاقها. فهذا الذي يقع يكون مكرهاً الآن، لكنه يقع لأنه ده اسمه طلاق بإيش؟ بحق أو إكراه، إكراه بحق. الفوائد المستنبطة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، الحدود تضرأ بالشبهات، أنا ضرأ عنها الحد لأنها استكرهت. عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، مفهوم هذا ولا من وين بقى هنا؟ عدم النقل ليس دليلا لنقل العدم. من وين هذه؟ نعم مسألة في هذا لا يأتي لأنه لم يذكر لها مهرا وسعيد طبعا سبق وقال بذلك. نعم لم يذكر لها مهرا، لم يذكر لها مهرا. طيب هذه نعم وسكاين أيضا أتى بها وسلفي أتى بها وسعيد أتى بها مجموعة كلها دخلت مجموعة السين. نعم وحجر هو أتى بها إجابة أيضا. والله نسأل الله ربنا يثبتنا على الحق. إذن هذه فائدة ثالثة، لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أليس الإكراه فيه التفريق بين القول والفعل؟ على خلاف، ليس الأمر منطبق، على خلاف بين العلماء على أن الإكراه في القول ليس وليس وليس في الفعل، والصحيح الراجح أنه على العموم. الحق بأن الإكراه لا يأتي على القلب، على الاعتقادات، لا إكراه في المعتقد، لكن القول والفعل قد يكون. يقول لكن ألا يقال هنا تأخير البيان لا يجوز؟ كيف؟ نعم هو طبعا عشان الحديث ضعيف، الركون إليه ليس بالقوي، لأن الحديث ضعيف الركون إليه ليس بالقوي. وإن قلنا نتنزل مع الخصم وأنه صحيح جعل الأمر على ما ثبت قبل ذلك في أصول التشريع، جعل الأمر على ما ثبت سابقا في أصول التشريع. يقول شيخنا الفاضل إذا اشتكت من أكرهت على الزنا من غير وجود شهود هل يحد الزاني أم لا؟ إذا إيش؟ إذا اشتكت مرأة اشتكت إلى القاضي أن فلان زنى بها وأكرهها على ذلك هل يقام على الحد أم لا؟ بدون شهود. إذا أقر يقام عليه الحد، وإذا أنكر لا يقام عليه الحد. وهي لا تعصر خلاص ما اتهامها لم يكن، لكن لم يتكامل فيه النصاب. إن طلب به هو، إن طلب به هو يقام عليه حد القصر. فهمت كده؟ لأن حد القصر يغلى فيه حق الآدمي. هي تقول أذن المغرب مثلا وبعد نصف ساعة تم القيام لصلاة المغرب، هل هذا فيه شيء مع العلم أن النصف ساعة أما كان حضور مجلس العلم الاستئذان لوقت الغداء؟ إما كان حضور مجلس العلم أو استئذان الغداء. الحق لما داخل فيها الإمام مالك يرى بأن وقت المغرب ثلاث ركعات وثلاث ركعتين كسنة، هذا وقت المغرب لذلك ويأمر بسرعة الإقامة. والصحيح الرارح قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن للمغرب وقتين، قال حتى يغيب الشفق الأحمر، هذا قول الشافعي في القديم، الجديد قال وقت واحد. والصحيح الرارح بأن ثبوت الحديث يثبت بأن للمغرب وقتين، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجيب وقت الصلاة الأخرى يدخل تحته المغرب. نعم أحاول أخذ. يقول هل تدخل التحاليل مكان الشهود في مسألة الاغتصاب؟ لا، التحاليل هذه لا تكون دليلا على الحد، لا تثبت بينة قائمة لإقامة الحد أبدا، لكن قد تكون قرينة على الاستلحاق فقط، لأنها تنزل من زيت القافة. تحليل هذه اللي اسمها DNA هذه تنزل من زيت القافة، يكون بها الاستلحاق فقط، لكن لا يقام بها حد ولا تنزل من زيت البينة. أبدا هنقوله هذا ابنه، ولو أنكر الإنكار معه. هناك قول لأحد المشايخ يقول بأن الميش ولا إيه ده شيخ المس، مش المس يا ابني، الميش للشعر لا صح وضوء عليه، لا الميش هو طبقة، بس طبقة ايه بقى؟ خليها تعرفان يعني. هل هناك قول أحد المشايخ عندهم حاجات غريبة جدا بأن الميش للشعر لا يصح الوضوء عليه لأنه يعمل طبقة عازلة للماء؟ هو الميش ده بقى ايه؟ احنا عايزين ما ايه الميش بقى؟ احنا مش عارفين حاجة. هو يا ميش رمضان ما يبقى يعني في حاجة اسمها ميش، يبقى اما تقول الحنة او العسل او غير ذلك او زيت. نريد نعرف العسل ده يعمل طبقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وكان يمسح عليه، فلازم هنا تبين لنا ما الميش هذا. شفنا استسمعت ادلها بس اجابه السؤال بتاع صلاه المغرب، بس معذره الشيخ عشان اذان بس. صلاه المغرب للمغرب وقتان على الراجح الصحيح، وقت عند سجود حاجب الشمس، والوقت الثاني اللي هو اخر الوقت غيبوبه الشفق الاحمر، فلو تاخرت نصف ساعه ليس عليها شيء، ما زالت في الوقت، لا سيما اذا كان التاخير من اجل مجلس العلم أو من أجل الطعام لقول الأسف، أو من أجل الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. يقول عملية الميش هي سحب جزئي للون الشعر. الأخت تقول يعني خصل يا شيخ، يعني صبغة، هذه الصبغة ليست طبقة يصح المسح عليها لأنها تنزل من زيت الحنة. يصح المسح عليها ليس فيها شيء. يقول حفظكم الله بعض المختصين يقول أن هذا النوع له جرم. لو كان المختص قال ذلك العود في القول للمختص، لو قال له جرم ويصنع طبقة إذن لا صح المسح عليه، ده إذا قال المختص بذلك. المسألة الآن أتكلم على ما أعلمه أنا من الصبر وأيضا من تلبيد الشعر، كل ذلك ليس طبقات ولا تمنع مسح الشعر. أما إذا كان المختص اللي هو اسمه كوفير ولا اسمه صح المختص بذلك قال هذه طبقة، القول قول ويبقى يمسح عليه. وأظنك أو ما أخالك إلا أواهمة، لا أسمع طبقة أو ائتينا بهذه بكلام المختص الذي قال بأنها طبقة. نعم هو عبارة عن تلون الشعر خصلة بلون وخصلة بنون، عبارة عن بودرة وأكسجين يا شيخ، هذا الذي أعرفه. ما أنا مش كوفير مش فاهم يعني إيه بودرة وأكسجين، ما أعرفش. أنا ما أعرف بودرة وأكسجين، أنا ما أعرف. أنا المسألة الفقهية عندي هل هذه تصنع طبقة على الرأس أم لا، عشان نقول يصح المسح أو لا يصح المسح. فإن كانت كالصبغة فلا صح فيصح المسح لأنها ليست طبقة، وأظنها كالصبغة. صبغة واسمها مشت على زمان ما فهم ما يعني طبعا وهي المسح، عشان كده قلت أنا عارف إن كل وهم كله بيدي بدل وهم، وهي صح المسح عليه ماشي. نعم انا فهمت من شرحك ليا، اما كيف انا وصلت لانها مشت، ففاهم بقى كده عشان ظاهر جدا ان هو يصح المسح عليا بهذه الطريقه.